فمولا فصل الله عليكم ورحمته وأن الله رحيم. Thank you.

غير ذكر فتأنس وتسلم على الله رحمه

Thank you. الى اختام هذا اللقاء لي مالي المبارك نحييكم.